أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. I'm Ah, oh, yeah. What the hell? Oh, my God. Thank you. وفي آذانهم وقرا ما قال كيلان يا شيئا بها Oh, وأن أعيبها وكان السكينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن تخيل فيهم حسنا. Yeah, I'm fine.